بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نشكر الله تعالى على نعمه ومننه في الدنيا والآخرة، ومن أعظم ذلك نعمة الثبات ونعمة الاستقامة على أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والناظر في دنيا المسلمين اليوم يرى الكثيرين منشغلين في أمور شتى، أكثرها مما لا يعود بالخير عليهم ولا يرجع بالفائدة إليهم، وقل من تجد من بين هؤلاء الكثيرين من يحسن العودة والأوبة إذا تبين له الحق، بل يكون الواقع عكس ذلك، فتراه يناقض الحق ويناقض أهله ويرفضه. كنت أظن أن الناس، أعني أكثر الناس، بالرغم من جهلهم بالدين، إلا أنهم، ونحن على مفتتح أو في مفتتح القرن الحادي والعشرين كما يقولون، أنهم أصبحوا على نوع من الثقافة ونوع من الأدب في التعامل واحترام الرأي الذي يخالف ما هم عليه. لا مانع أن تخطئ أو أن تغلط، لكن المانع أن يكون من وراء هذه التخطئة وهذا التغليط شيء من التجاوز، بل أشياء من التجاوز. أقول كنت أظن ذلك، ولكنه كان للأسف ظنا في غير محله. ففي الجمعة الماضية خطب الجمعة أحد إخواننا الأفاضل في بعض المحافظات، تكلم عن أهمية التمسك بالدين وعن الثبات على الشرع، وأن الجهاد ليس مجرد عنتريات ولا عواطف ولا حماسات، وإنما له أصوله وله قواعده وله أسسه التي يكون مخالفها مخالفا للحق، ويكون متجاوزها متجاوزا للهدى. تكلم بذلك أو في ذلك بلسان الشفقة ولسان العطف والرحمة، ونحن نعرفه أنه أهل لذلك جزاه الله خيرا، وهو رجل على أبواب الستين ومن طلاب العلم الجيدين، وقد عركته مروا السنين، أراد أن يقدم خبرته للمسلمين، لكن الشيطان يئس أن يعبد في الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في التحريش بين المصلين. فقام بعض المصلين أثناء الخطبة ليقطعوا عليه خطبته وليسبوه ويشتموه، ولم يغادر في كل ما قال، قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحق ثقيل على النفوس، ثقيل على القلوب التي لم تستقر على قاعدة الشرع، ثقيل على العقول التي لم تأنس بالهدى ولم تستأنس بنوره، فيأتي الشيطان ليجعلها جندا من جنده وأبواقا من فمه تعلي وترفع الصوت لتهوش على الحق وأهل الحق. حتى إن بعضا من هؤلاء ظل في السب والشتم، وكاد بعضهم يضربه لولا أن الله تبارك وتعالى سلم. كل ذلك بحماقة لا انقضاء لها، وبصفاقة لا انتهاء لها، ولم يواجهوا هذه الحجج ولا تلك الأدلة، لا بعلم ولا بعدل ولا بحلم. لو كان عندهم العلم والحلم والعدل لسكتوا، مطبقين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصمت في الخطبة أو أثناء الخطبة، ليكون لهم بعد الخطبة شيء من المناصحة، شيء من التغطية، شيء من التذكير بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. لكن جهلهم في الأولى جعلهم يجهلون في الثانية والثالثة. أقول وأكرر، كنت أظن أن هذا الصنف من الناس قد طواهم الزمن ومضت بهم الأيام والسنون، لكن للأسف ها هم بيننا موجودون، وها هم بين ظهرانينا متكاثرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه التوجيهات النبوية الثلاثة فيها إصلاح للنفس وإصلاح للغير وإصلاح للمجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، قدم القول الخير على الصمت، لكن إذا لم يكن عندك قول خير فليكن الصمت تاجك، وليكن السكون أنيسك حتى تنجو. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى فإن العالم أو طالب العلم المتصدر لتعليم الناس لابد أن يصبر على أذى هؤلاء الجهلاء وعلى ما قد يظهر منهم من سوء وبلاء، فهم رعاع دهماء أتباع كل ناعق في الصباح أو المساء من غير بينة ولا هدى ولا بصيرة ولا كتاب منير. والله تعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربك بصير سبحانه وتعالى في علمه بمن يصلح ومن يفسد، في علمه بمن هو أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. لكن عندما يكون الناس عباد أهوائهم يتحركون بالهوى لا بالهدى، ذات الشمال وذات اليمين، ماذا تنتظر منهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في وصف الغربة وأهل الغربة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فلا تحسبوا أيها الإخوة أن الكثرة علامة على الحق، ولا تتوهموا أن القلة أمارة على الباطل، بل رب العالمين يقول في كتابه العزيز: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين، لا خزايا ولا ندامة، ولن يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا حتى يأتي الله بأمره. هذه كلمة بين يدي لقائنا المفتوح في هذا الأسبوع المبارك إن شاء الله، فمن عنده سؤال أو استفسار فليتفضل، والله الموفق. يقول السائل: نرجو أن تحدثنا شيئا عن الشيخ الألباني. أقول: أما شيخنا أبو عبد الرحمن شامة الشام وحسنة الأيام المحدث الإمام رحمه الله تعالى، فقد تعلمنا منه العلم والأدب والصبر والجلد والمثابرة على الحق والدعوة إليه، ولا أريد أن أبدأ حتى لا أطول، فالمقام في ذكر أهل العلم، أي من أهل العلم، مقام جليل يذكرك بالله ويذكرك بأيام الله ويقربك من الله، لأن العلم الذي لا يقربك إلى الله ليس بعلم. ثم تفرق بين العلم وبين المعلومات، وهذا فرق لا يدريه أي أحد ولا يعرفه أي أحد. المعلومات لا تهدي، والعلم يهدي. لذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأشد الناس خشية هم أعلم الناس بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل، وهو ما أشر إليه بكونه معلومات، ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. كيف تخشى الله بطاعته إذا لم تقم بأمره على الوجه المرضي له بمعرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا الشيخ الألباني كان من أفراد هذا الزمان في الصبر على العلم والصبر على البلاء الذي قد يصيب أهل العلم. وأريد أن أذكر حادثة واحدة عايشتها معه ليعرف ما وراءها ويدرى ما خلفها، وهي لما افترى عليه المفترون وكذب عليه الكاذبون وأفك على لسانه الأفاكون في مسألة شرعية لا صلة بالواقع السياسي في ظرف ما وفي إطار ما، حتى تكلمت الصحف والإذاعات، ولم يكن يومئذ ثمة فضائيات، وأستطيع أن أسميها فضائحيات بزيادة حرف الحاء بعد الهمز، وإلا لو كانت ثمة فضائيات لكان الخطب أشد وأعظم وأنكى. حقيقة كادت تضيق الأرض بنا ونحن نسمع الخطباء يطعنون بشيخنا ويتهمونه في دينه وفي علمه ويفترون عليه ويتقولون على لسانه، والإذاعات حتى إذاعة اليهود تكلمت مستغلة الظرف بأقبح الكلمات وبأشنع العبارات. فذهبنا إلى شيخنا نستفصله ونستفسره، لابد أن نعمل شيئا. هل ترى أن نكتب؟ هل ترى أن ندرس؟ هل ترى أن نواجه الناس في هذا الأمر؟ فكان جواب شيخنا موجزا بليغا، وأعظم البلاغة ما فيها إيجاز. قال: زوبعة في فنجان والله المستعان، ولئن صبرت لهو خير للصابرين. وكما كذب من قبل على شيخنا يكذب اليوم على أبنائه وتلاميذه وطلابه الحاملين دعوته والمستنيرين بضياء منهجه والقائمين بالسير على سلوكه الذي لم يغادر فيه، رحمه الله، في صغير ولا كبير، ولم يزكيه على الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام وتمضي السنون، فإذا بأولئك النفر، إذا بأولئك الرهب الذين طعنوا بالشيخ الألباني وافتروا عليه وأقاموا في ذلك الخطب والمجالس يتفكهون في عرضه ويفترون على علمه، إذا بهم لا وزن لهم، إذا بهم لا وجود لهم، إذا بهم قد لفظهم أقرب الناس، إذا بهم لم تقم لهم قائمة. ولقد ذكرني هذا كله بالحديث المروي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزته بالمحاربة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث له ألفاظ. لذلك لا يجوز ولا ينبغي ولا يليق بأهل العلم إذا وجدوا مثل أولئك الأفاكين أو هؤلاء الظالمين أن يكدر ذلك صفوهم، أو أن يؤثر ذلك في ثباتهم، أو أن يخل هذا في رباطة جأشهم، بل الواجب أن يزيدهم ثباتا واستقامة واستقرارا وأمانا وإيمانا والتزاما في الثبات على ما هم عليه وفي الدعوة إليه. كان شيخنا رحمه الله أمة عصاميا في نشأته، عصاميا في دعوته، عصاميا في ذاته وحقيقة أمره، ولم يكن لأحد عليه يد سوى رب العالمين المنعم العظيم القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. الأخ يسأل عن الصلاة في مسجد مقبرة السحاب، هل تجوز أم لا؟ أنا أقول صلينا مع شيخنا الشيخ الألباني في مسجد مقبرة سحاب، والمسجد يفترق عن المقبرة بشارع مستقل، وبالتالي فإن الصلاة فيه جائزة لا شك ولا ريب فيها، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجزئ للمسلم أو المسلم أن يتصدق على أهله دون غيرهم؟ يجوز بشرطين: أن يكون أهله هؤلاء ممن لا تجب نفقته عليهم، والشرط الثاني أن يكونوا أصلا فقراء. فإذا وجد هذان الشرطان فنرجو أن يكون له في ذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. لكن إن وجد من هم أولى فنقول الأفضل، ولا نحرم ولا نوجب، نقول الأفضل أن يقدم من كان أولى، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يقول بعض أهل العلم قولهم يعني الفقهاء الأجر على قدر المشقة كلام باطل، بل الأجر على قدر الاتباع، ولولا ذلك لكان كثير من الأعمال أفضل من الذكر ومن المعرفة والإيمان، ولفضل الحج الصلاة، وهو أمر لا يصح بحال إلى غير ذلك. فافهم، أنا أقول الكلام صحيح من جهة، منتقد من جهة، أما صحته فإذا اعتبرنا أن المشقة بذاتها هي التي يكون فيها الأجر فحينئذ لا شك أن هذا كلام باطل. أما إذا جعلنا الأجر في العبادة التي يقوم صاحبها على وجه الاتباع بما يكون عليه في ذلك مشقة فهذا كلام صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أجرك على قدر نصبك. ما معنى أجرك على قدر نصبك؟ أي الأجر على قدر المشقة، سواء بسواء. لكن أي مشقة؟ هل المشقة التي تقاس الأعمال بمقدارها فقط، أم تقاس الأعمال أصلا بالاتباع؟ يعني الآن عندنا اثنان، عندنا شاب عمره أو مضى من عمره 25 سنة وهو نشيط ورياضي وليس عنده والحمد لله مرض ولا إجهاد ولا تعب، وعندنا رجل في 70 من عمره وهو ضعيف البنية واهن، كلاهما يحرص على صلاة الفجر، وكلاهما حريص على السنة والاتباع والتسنن، لكن الأول بحكم نشاطه وسنه لا يكاد يجد أدنى مشقة فيما يقوم به، والثاني طلبا لتحصيل هذا الأجر المبني على حسن الاتباع يعاني ما الله به عليم. هل يستويان أجرا؟ الجواب: يا عائشة، أجرك على قدر نصبك. إذن هذا الكلام إذا ضبطناه وفق ما تقدم فهو حسن، وإذا خلا مما تقدم فلا شك أنه خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأكرر المرة الثالثة يا عائشة أجرك على قدر نصبك والله المستعان. يقول بماذا تنصح الخطباء أن يتكلموا في خطبهم هذه الأيام؟ أنا أقول هذا السؤال متأخر، هذا السؤال متأخر، لأن الخطيب الموفق هو الخطيب الذي يربي الناس بمنهجية متسلسلة متكاملة، بحيث إذا جاء إلى مثل هذه الأيام العصيبة والشديدة، والحمد لله أننا لا نزال على جادة الأمان والاطمئنان والاستقرار والحمد لله، ولعل هذا من بركة قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة عليها جنحبا، وهي البلاد المباركة الأقرب إلى بيت المقدس، لعل هذا مما يحفظ الله تعالى به بلادنا والحمد لله. أقول حتى إذا جاء إلى مثل هذه الأيام العصيبة فإنه والحالة هذه يكون قد هيأهم إذا قال لهم قولا ولو خالف كما يقولون التيار، ولو خالف أهواء الناس، ولو خالف ما يريده الناس. يا إخواني، الخطيب والمعلم مبدأه القيام على ما يحتاجه الجمهور، وليس قيامه ومبدأه على ما يطلبه الجمهور. فرق أم لا يوجد فرق؟ فرق. أنت بصفتك عالما أو طالب علم قويا أو خطيبا موفقا مسددا لا يجوز أن تقدم للناس ما هم يريدونه منك، لأنك أنت في منزلة الطبيب. الطبيب هو الذي يقول للمريض أنت تحتاج كذا ويلزمك كذا وافعل كذا وكل كذا وامتنع عن كذا، لا يأتي المريض، أو على الأقل من هو في حاجة الطبيب ليملي عليه أو ليفرض عليه. فنحن بحاجة إلى الخطيب الذي يقوم بواجبه تجاه الناس وفق ما يحتاجونه لا وفق ما يطلبونه. ومع ذلك أنا أنصح الخطباء في هذه الأيام أن يركزوا على أهمية العلم وأهمية طلب العلم، وأجل ذلك عند الله أن يركزوا على الانصياع للحق والخضوع للحق، أن يركزوا على أهمية الاتباع للكتاب والسنة، وأن فيهما النجاة والنجاة دنيا وأخرى، وأن يركزوا على الرجوع إلى الحق وعدم التعصب للأهواء والآراء، وأن يركزوا على الصبر وقيمته وأهميته ومكانته. هذه أسس يجب أن تبنى عليها شخصية المسلم كاملة قوية حتى تكون كالبنية التحتية إنجاز التعبير، التي لا تتأثر ولا تتكدر بأية عاصفة أو أية صاعقة ذات الشمال وذات اليمين، وإنما لا يزيدها هذا ولا ذاك إلا ثباتا واستقامة وقوة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ يسأل يقول بالنسبة لحديث دعاء الخروج من البيت أن النبي كان يرفع بصره إلى السماء، هذه الزيادة لم تثبت، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء. وكذلك يسأل عن حديث النهي عن تشبيك الأصابع قبل الصلوات أم قبل صلاة الجمعة. أقول بل الأمر أوسع من هذا وذاك، ما دمت تنتظر الصلاة متهيئا لها معدا نفسك لي الذهاب إليها فلا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. إذن الأمر ليس له علاقة بخصوص الجمعة، لكن بعض الناس يخلط النهي الوارد في الجمعة النهي عن الاحتباء أثناء الخطبة. الاحتباء هو ضم اليدين بالرجل، ضم الرجلين باليدين كما يفعل هذا الأخ، وهذا جائز الآن، لكنه لا يجوز أثناء خطبة الجمعة. أما تشبيك الأصابع فلا يجوز، مثل الآن لمن ينتظر صلاة العشاء. نعم. ثم السؤال الثالث يقول: هل ألا ترى أن بعض طلبة العلم يحتاجون إلى قليل من الحكمة، وهم ينخرطون في مجتمعات غربة؟ أنا أقول هذا خطأ، بل يحتاجون إلى كثير من الحكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري في أوقات الزحمة؟ يجوز الصلاة بين السواري في المسجد المزدحم أو في المسجد الصغير الذي يمتلئ بالصفوف فيزدحم بداهة، يجوز. وفي بعض الروايات عن بعض الصحابة قال: فاضطررنا إلى الصلاة بين السواري، وإلا فحديث أنس وغيره وغيره فيه: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. ومن أعجب ما رأيت من بعض المفتين في بعض البلاد أنهم استدلوا على جواز الصلاة بين السواري بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة بين ساريتين، وهذا أمر بالاتفاق جائز. نتكلم عن الصف بين السواري وليس عن صلاة المنفرد بين السواري. ومع ذلك ذكر البيهقي وغيره أن الصف إذا لم يتجاوز الساريتين فإنه صف يجوز، ولكن لا يجوز متى؟ إذا كانت السارية أو أكثر تقطع الصف. فلنفرض الآن أننا صلينا في صف فيه سارية واحدة، هل يجوز أن نقول أو هل يصح أن نقول هذا لا يقال الصلاة بين السواري لأنه سارية واحدة؟ الجواب لا، لأن السارية أو الساريتين أو الثلاث سوار كل ذلك مما يقطع الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يقول أحد الإخوة المقيمين في بلاد الكفر: كان اضطر ليشتري بيتا. لا يوجد شيء اسمه اضطر ليشتري بيتا، الاضطرار من أسباب الهلكة. ثلاثة أرباع الناس هنا أو هناك أو هنالك تعيش في بيوت مستأجرة، فأين وجه الاضطرار؟ وما بني على فاسد فهو فاسد. يقول: اضطر ليشتري بيتا بالقرض الربوي، والآن أتيح له أن يبيع البيت ويتخلص هذا من هذا القرض الربوي، لكنه يتساءل إن كان يجوز له ذلك، لأن القرض الربوي سينتقل إلى المشتري، يعني من هنا إلى هناك، الإثم بدلا أن يكون على واحد صار على اثنين. هذا كما قلت بني على خطأ أصلا، وبالتالي ما بني على خطأ فإنه سينتج خطأ سواء بسواء. يقول: هل طواف الوداع خاص بالحج دون العمرة، وهل المسألة فيها خلاف؟ نقول: نعم المسألة فيها خلاف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، إنما قاله للحجاج. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع، وإن كان بعض أهل العلم يقول ما ورد به الخطاب في الحج ورد به الخطاب في العمرة، هذا كلام غير دقيق. ورد الخطاب في الحج بعرفة وأيام التشريق وغير ذلك من واجبات وأركان، ولم يرد ذلك في العمرة. هذا أولا. الأمر الثاني، نحن لا نمنع أن تكثر من الطواف، حتى لو أردت أن لا تغادر البيت إلا بطواف فهذا حسن، لكن دون أن تعتقد أن هذا طواف وداع للعمرة. وإلا فقد ورد في السنة أحاديث متعددة في فضل الطواف سبعة أشواط وأداء ركعتين بعدهما، ورد كثيرا، لكن هذا ليس له علاقة بالعمرة، عمرتك انتهت. وبالتالي لا يوجد طواف للعمرة أو قبل العمرة، لكن إذا أردت أن تطوف بما لا صلة له بالعمرة فطف في كل يوم ما تستطيع أن تطوف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. وهذا مما اختص به البيت الحرام دون سائر مساجد الإسلام بهذا الأمر، والله تعالى أعلم. يقول: أشكل علي حكم النذر بحيث سمعت أكثر من حكم والنصوص بحاجة إلى تفصيل. يقول الله تعالى: يوفون بالنذر، جاء على وجه المدح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر: لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. لا يوجد أي تعارض، فسياق الآية لا شك سياق مدح لكن في إطار معين، والحديث سياق إنجاز التعبير الذم لكن أيضا في إطار معين. نبدأ بالحديث ثم نرجع إلى الآية. الحديث جاء في سياق الذم لأنه مشروط، فالنذر المكروه هو النذر المشروط. إن جاء غائبي ذبحت، إن شفي أو شفي مريضي صمت أو تصدقت. يعني كأنك تشترط على الله وهو صاحب الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لكن لو أن إنسانا ما نذر نذرا يتقرب فيه إلى الله تقربا محضا من غير اشتراط على الله، هذا الذي يقال فيه على وجه المدح يوفون بالنذر. ومع ذلك حتى هذا الذي أخطأ في أن نذر النذر المكروه، الأصل فيه وجوب أداء النذر، فهو حينئذ مطالب بالوفاء حتى ولو كان أصل النذر مكروها. وعليه فإنه يخاطب أيضا بالمدح كثمرة ونتيجة لا كبداية وافتتاح، والله تعالى أعلم. يقول: رجال نصارى يريدون التبرع لبناء مسجد، فما حكم ذلك؟ أنا أقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومع ذلك إذا كان أخذ المال من هؤلاء قد يكون سببا لدعوتهم وتأليف قلوبهم لعلهم يهتدون ويسلمون ويؤمنون، فلا مانع، ويجعل هذا المال في المرافق وما يتعلق بذلك، ليس في مبنى الصلاة وقاعة المسجد وما أشبه، لكن بالشرط المذكور آنفا. أما إذا لم يكن يكونوا من المطموعين بهم أو من المطموع بهم والمؤلفة قلوبهم بالهداية وفي الإسلام والاستقامة، فلا يقبل منهم هذا القول ولا يقبل منهم هذا المال. وبعض النصارى، وللأسف لماذا نقول بعض النصارى، بعض المسلمين يقدم المال فقط تباهيا وفقط فخرا: أنا بنيت مسجد كذا وكذا باسم أبي، باسم جدي، باسم القبيلة، باسم العشيرة. فهؤلاء نخشى أن يكونوا تحت طائلة من قال الله فيهم: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسددنا وإياكم بالحق إلى الحق، إنه سميع مجيب. هذا باب آخر، أنت إما أن تعرفه مسلما وإما أن لا تعرفه. إذا عرفته مسلما سقط السؤال لأنك تخاطب مسلما، وإذا لم تعرفه مسلما فإنما تحكم عليه بالظاهر فهو نصراني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.